بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة 24: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وتداخلت أفعالها اكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. ما معنى هذا؟ أنت عندما واحد مثلا العبادات مثلا الصلاة على سبيل المثال يقول ايه؟ أي أنا عبادات فتتدخل بشروط. يعني تتدخل العبادات أن يكون المقصود واحدا، أن تكون عبادتان من جنس واحد، ألا تكون إحداهما تابعة للأخرى كصلاة الصبح وصلاة الصبح. إيه معنى هذا؟ خليك معنا. لو إنسان دخل المسجد فله أن يصلي الراتبة، تعرف الراتبة؟ اللي هي سنة الظهر مثلا، وينوي معها تحية الإيه؟ المسجد، وسنة الوضوء لو كان توضأ قريبا. فكل هذه الصلوات المقصودة فيها صلاة ركعتين، فلو نوى الراتبة فقد صلى ركعتين تغنيانه عن تحية المسجد وسنة الوضوء، إذ أنه مطالب ركعتين قبل أن يجلس وركعتين بعد الوضوء قد أدهما. وكذلك فإن هذه العبادات من جنس واحد ولا توجد الصلاة تابعة الأخرى. ما معنى إيه؟ بمعنى لو تداخلت العبادات، واحد دخل المسجد يريد أن يصلي سنة الظهر وتحية المسجد وسنة الإيه؟ الوضوء، هذه كلها عبادات، كلها عبادة مستقلة، هذه سنة الوضوء وهي تحية المسجد وهذه سنة إيه؟ الظهر. دخلت طيب من جنس واحد، جنس واحد كلها صلاة. طيب هو يقول هنا هل المقصود واحد؟ يعني هنا أو أولا نقول هل إحداهما تابعة الأخرى؟ ما فيش تابعة الأخرى، يعني لا يمكن أن يصلي مثلا صلاة الظهر أربع ركعات مع صلاة الظهر. الواحد يصلي صلاة الظهر لا يكون هجمعها مع إيه؟ مع صلاة الظهر أربعة. لما؟ لأن صلاة الظهر تابعة لإيه؟ تابعة للظهر، فلا يجوز جمع السنة مع الإيه؟ مع الفرض. يقول هنا فكل هذه الصلاة مقصود فيها صلاة ركعتين، كلها مقصودها إيه؟ واحد. فإذا أنا لو صليت ركعتين صلاة الظهر فوقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لي أو لنا أنه إيه؟ من إيه؟ من دخل المسجد ها؟ فلا يجد حتى إيه؟ صلي ركعتين. طب أنا لما صلي صلاة الظهر صليت ركعتين أم لا؟ يبقى هذه تغني عن إيه؟ تحية المسجد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سنته أنه من إيه؟ من توظف لإيه؟ يصلي إيه؟ ركعتين، صليت ركعتين بعد الوضوء. يبقى إذا أنا لما أصلي ركعتين صلاة الظهر وأجمع معهم أجمع مع صلاة الظهر تحية المسجد وصلاة الوضوء كلها تغني ايه؟ بركعتين ايه؟ فقط. لكن شرط ايه؟ اولا المقصود يكون واحد ان تصل ركعتين، ثانيا من جنس واحد يعني الصلاة كلها صلاة، ثالثا من ايه؟ ها؟ لا تكون احدهما تابعة لايه؟ الاخرى. انت لما بيكون مثلا واحد مثلا متوضئ ثم تبول على وقت الوضوء وتبرد هذا ايه؟ واخرج ريحا نقد ايه؟ ونام، كل هذه ناقض وضوء تغني عنها ايه؟ وضوء ايه؟ وضوء لا يعني يقول لك توضا للريح وتوضا للبراد توضا، لان كله ايه؟ كل الوضوء هذا يغني عن جميع ايه؟ هذه الامور. ولكن لو فعل مع هذا انزل منيا يبقى اذا هذا يجب ايه؟ الغسل، لان هذا شيء وهذا ايه؟ شيء ايه؟ اخر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.